وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ولكن ما معنى الإيمان بكتاب الله عز وجل؟ لأن الإنسان ربما لم يعلم معنى إيمانه بكتب الله المنزلة، ولا يعلم معنى إيمانه بكتاب الله المجيد الذي لا كتاب بعده، لأنه لا رسول بعد الرسول الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه، ولا نبي. معنى الإيمان بكتب الله عز وجل التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده، كما قال جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال تعالى لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى في شأن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال في عيسى عليه السلام: وآتيناه الإنجيل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل. فمعنى أن نؤمن بكتب ربنا تبارك وتعالى أن نصدق تصديقا جازما لا يلحقه شك ولا يخالطه ريب، أن جميع تلك الكتب ما ذكر الله رب العالمين مفصلا وما أجمله إجمالا، أن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة، منها المسموع منه تعالى من وراء حجاب، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده. قال تعالى في شأن القرآن المجيد: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى في شأن القرآن العظيم: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى في شأن القرآن العظيم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الكتب جمع كتاب، وكتاب بمعنى مكتوب، والمراد بها هنا الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، والثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم والتوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم والإنجيل الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم والزبور الذي أوتيه داود صلى الله عليه وسلم. وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. الثالث من الأمور الأربعة التي يتضمنها الإيمان بكتب الله المنزلة هو تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. وأما الأمر الرابع فهو العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به، سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها. وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم، قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي حاكما عليه. وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن المجيد. إذا آمنا بكتب ربنا تبارك وتعالى على هذا النحو أثمر ذلك الإيمان في قلوبنا وحيواتنا ثمرات جليلة، منها العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، والثاني العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم، وأما الثمرة الثالثة فشكر نعمة الله تبارك وتعالى في ذلك. فينبغي علينا أن نستحضر هذه المعاني عند إيماننا بكتب ربنا تبارك وتعالى، أن نؤمن بأن نزولها من عند الله تبارك وتعالى حقا وصدقا، وأن الله تبارك وتعالى تكلم بها حقيقة، وأن نؤمن بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأن نصدق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة، وأن نعلم أن الله تبارك وتعالى لم يذكر جميع الكتب التي نزلها بأسمائها على أنبيائه ورسله، فنؤمن بما فصل على التفصيل ونؤمن بما أجمل إجمالا. ومن الإيمان بكتاب الله تبارك وتعالى أن نعمل بأحكام ما لم ينسخ منه مع الرضا والتسليم به، سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها. والله رب العالمين قد أنزل على نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن الإيمان بكتاب الله تبارك وتعالى أن نعمل به وأن نرضى وأن نسلم بحكمه، سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها. ومن الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى أن نؤمن بأن القرآن العظيم مهيمن على جميعها وحاكم عليه، ولا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن المجيد. الإيمان بالكتب الإلهية أحد أصول الإيمان وأركانه، والإيمان بتلك الكتب التصديق الجازم بأنها حق وصدق، وأنها كلام الله حقيقة، فيها الهدى والنور، وفيها الكفاية لمن أنزلت عليه. نؤمن بما سمى الله تبارك وتعالى منها، وما لم يسم ربنا تبارك وتعالى منها فإنا نؤمن به إجمالا، فإن لله كتبا نزلها لا يعلمها إلا هو سبحانه. إنزال الكتب من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده لحاجة البشر إليها، لأن العقل الإنساني محدود لا يدرك تفاصيل النفع والضر، وإن كان يدرك الفرق بين الضار والنافع إجمالا ولكنه لا يستقل بعلم ذلك. العقل الإنساني أيضا تغلب عليه الشهوات وتلعب به الأغراض والأهواء، فلو وكلت البشرية إلى عقولها القاصرة لضلت وتاهت، فاقتضت حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته أن ينزل هذه الكتب على المصطفين من رسله ليبينوا للناس ما تدل عليه هذه الكتب وما تتضمنه من أحكام الله العادلة ووصاياه النافعة وأوامره ونواهيه الكفيلة بإصلاح البشرية كلها. قال تعالى حين أهبط آدم أبا البشر من الجنة: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انقسم الناس حيال الكتب المنزلة إلى ثلاثة أقسام، إلى قسم كذب بها كلها وهم أعداء الرسل من الكفار والمشركين والفلاسفة، وقسم آخر آمن بها كلها وهم المؤمنون آمنوا بجميع الرسل وما أنزل إليهم، كما قال ربنا جلت قدرته: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقسم آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها وهم اليهود والنصارى من سار على نهجهم، الذين يقولون نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. هؤلاء يؤمنون ببعض كتابهم ويكفرون ببعض، كما قال تعالى فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. لا شك أن الإيمان ببعض الكتاب أو ببعض الكتب والكفر بالبعض الآخر كفر بالجميع، لأنه لا بد من الإيمان بجميع الكتب المنزلة وبجميع الرسل، لأن الإيمان لا بد أن يكون مؤتلفا جامعا لا تفريق فيه ولا تبعيض ولا اختلاف. والله تعالى ذم الذين تفرقوا واختلفوا في الكتاب، كما قال تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وسبب كفر من كفر بالكتب أو كفر ببعضها أو ببعض الكتاب الواحد هو اتباع الهوى واتباع الظنون الكاذبة، زعمهم أن لهم عقلا ورأيا وقياسا عقليا، سموا أنفسهم حكماء وفلاسفة، وسخروا من الرسل وأتباعهم، وصفوهم بالسفه، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وأما أتباع الرسل فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله، لا يفرقون بين الكتب. والإيمان بالكتب السابقة إيمان مجمل يكون بالإقرار بذلك بالقلب واللسان، أما الإيمان بالقرآن فإنه إيمان مفصل. بالنسبة للكتب السابقة على القرآن المجيد فإننا نؤمن بها إيمانا مجملا، نؤمن أن الله تبارك وتعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام، وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، وأنزل الزبور على داود عليه السلام، وأوحى إلى إبراهيم وموسى صحفا. نؤمن بهذا إجمالا بالقلب وباللسان. وأما الإيمان بالقرآن فإنه إيمان مفصل يكون بالإقرار بالقلب واللسان وباتباع ما جاء في القرآن وبتحكيمه في كل كبيرة وصغيرة، وبالإيمان بأنه كلام الله تبارك وتعالى منه بدا وإليه يعود منزل غير مخلوق. فهذا هو الإيمان بالقرآن العظيم. وبهذه الجملة تعلموا أن أكثر من يدعي أنه مؤمن بالقرآن العظيم لم يؤمن به إيمانا صحيحا، لأن الإقرار بالقلب واللسان لا يكفي وحده، بل لا بد أن يضم إلى الإقرار بالقلب واللسان أن يعمل بالقرآن. فالإيمان بالقرآن يزيد على الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل قبل القرآن المجيد. الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إيمان مجمل، فنحن نعتقد أن الله أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود، ونقر بذلك بألسنتنا. وأما العمل فإننا لا نعمل بذلك، إذ القرآن أغنانا الله تبارك وتعالى به عن كل ما سبق من الكتب المنزلة، جعله الله رب العالمين مهيمنا عليها وحاكما، وعليه فيتوقف إيماننا بالكتب السابقة عند هذا الحد، ونؤمن بما صح منها على سبيل الإجمال، لأننا لا نستطيع أن نصل إلى ذلك بطريقة قطعية، فقد حرفت تلك الكتب وزيد فيها ونقص منها ومسخوا فيها كثيرا من الآيات المنزلة، لأن الله تبارك وتعالى استحفظهم على تلك الكتب فلم يحفظوها، ولم يتكفل ربنا تبارك وتعالى بحفظها. ولو تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ تلك الكتب المنزلة قبل القرآن المجيد ما غير منها شيء، ولكن القرآن يزيد على ذلك، فإن الله تبارك وتعالى لم يستحفظ خلقه على كتابه الخاتم، وإنما تولى هو سبحانه وتعالى حفظه بنفسه، فهو محفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص منه، ولا يلحقه تصحيف ولا تحريف، ولا يلحقه تغيير ولا تبديل، محفوظ بحفظ الله رب العالمين. فإيماننا بالقرآن العظيم يزيد على إيماننا بالكتب المنزلة قبل القرآن العظيم، أن الله كلفنا بالعمل به، ولم يكلفنا الله تبارك وتعالى بالعمل بالكتب المنزلة قبله. وعليه فإيماننا بكتاب ربنا تبارك وتعالى ليصح لنا هذا الركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب. إيماننا بالقرآن العظيم إيمان تفصيلي، وإيماننا بالكتب المنزلة قبله إيمان إجمالي، نقر بالقلب واللسان أنها منزلة من لدن ربنا الرحيم الرحمن. وأما القرآن فإننا نؤمن به إيمانا مفصلا، وإيماننا بالقرآن يكون بالإقرار به بالقلب واللسان، وباتباع ما جاء فيه وتحكيمه في كل كبيرة وصغيرة، وبالإيمان بأنه كلام الله تبارك وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وأنه محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. لذلك أجمع علماء الأمة على أن من لم يؤمن بحفظ الله تبارك وتعالى للقرآن المجيد فاعتقد أنه يمكن أن يزاد فيه حرف أو ينقص منه حرف أو يغير فيه شيء فهو كافر خارج عن ملة الإسلام العظيم. فإيماننا بكتاب ربنا تبارك وتعالى يشمل هذه المعاني. كلام الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة، وأوحاه الله تبارك وتعالى إلى نبيه تبارك وتعالى حقيقة، وهو كلامه منه بدا وإليه يعود، وذلك برفعه من الصدور والسطور بين يدي الساعة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونؤمن بأنه يجب علينا أن نحكم القرآن المجيد في كل كبيرة وصغيرة مما يتعلق بحياتنا، وأن نقابل حكمه بالتسليم والرضا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن تكون الكتب السابقة بآجال معينة وأوقات محددة، ووكل الله تبارك وتعالى حفظها إلى الذين استحفظوا عليها من البشر، كما قال ربنا جل وعز: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء استحفظهم الله تبارك وتعالى على الكتب فلم يحفظوها، وغيروا وبدلوا ونسخوا ومسخوا وصحفوا وحرفوا إلى غير ذلك من تغييرهم وتبديلهم. أما القرآن المجيد فقد أنزله الله تبارك وتعالى لكل الأجيال من الأمم في كل الأوطان من الأرض إلى يوم القيامة، تولى الله رب العالمين حفظه بنفسه، لأن وظيفة القرآن المجيد لا تنتهي إلا بنهاية حياة البشر على الأرض. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يجب تحكيم القرآن المجيد في جميع الخلافات، ويجب رد جميع النزاعات إلى القرآن المجيد. وقد جعل الله تبارك وتعالى التحاكم إلى غير كتابه تحاكما إلى الطاغوت. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وهو فعلوت من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. وقد ذم الله تبارك وتعالى المدعين للإيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة ويتحاكمون إلى بعض التواغيط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن ماجه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم. فاختلاف المسلمين بينهم وتنازعهم ووقوع ما يقع بين المسلمين من العداوة والبغضاء إنما هو لهذا السبب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم. فهذا من أعظم أسباب تغيير الدول ونشوب الفتن ووقوع التناحر بين الشعوب، لأن الإيمان بالكتاب يوجب التحاكم إليه، فمن ادعى الإيمان بالكتاب وهو يتحاكم إلى غيره فهو متناقض في دعواه، والكتاب لا يتجزأ فيجب تطبيقه والعمل به كله في كل المجالات، في العقائد والعبادات والمعاملات وفي الأحوال الشخصية والجنايات والحدود وفي الآداب والأخلاق والسلوك، لأن الله تبارك وتعالى إنما أنزله لهذا. ما أنزله الله تبارك وتعالى ليتلى في المآتم ولا على الأموات في القبور ولا ليتغنى به في المحافل، وإنما أنزله الله تبارك وتعالى ليعمل به. إنما أنزل الله رب العالمين القرآن المجيد حاكما على خلقه في أرضه، فهو كلامه المحفوظ الذي أنزله على نبيه الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل النور والهداية والإرشاد والفلاح والنجاح فيه. فمن حاد عنه فليتلقى قصته من التعاسة ومن الخزي في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب المهين في الآخرة. والله تبارك وتعالى قد أخبرنا في هذا القرآن العظيم أن الإنسان لا يكون مؤمنا حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يعن له من أمور الحياة، حتى لا يكتفي إنسان بالكتاب دون السنة، وحتى لا يقول إنسان: نعم نؤمن بالكتاب ولكننا لا نحكم السنة ولا نؤمن بها، كما يفعل كثير من الزائغين الذين يتسمون بالقرآنيين، ووجودهم دلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجود هؤلاء المنكرين للسنة دلالة قاطعة وبرهان ساطع على صدق السنة وعلى وجوب العودة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن هؤلاء القرآنيين: ألا رب رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما أتى به رسول الله كما أنزل الله، في معنى ما قال رسول الله، والحديث أخرجه أبو داود وغيره، وهو من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد وقع هذا الذي أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر به من غير تغيير، فهذا دلالة على صدق البشير النذير وعلى أننا ينبغي أن نؤمن بالسنة. فهذا الذي وقع من تكذيبه دلالة على وجوب التحاكم والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ما وراء ذلك من الأدلة في الكتاب والسنة. بل ينبغي علينا أن نحكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل الأمور حتى ولو كانت مما يتعلق بالدنيا، فقد أنزل الله تبارك وتعالى كما أخرج البخاري وغيره على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنزلها الله تبارك وتعالى في خصومة دنيوية في سقي أرض، فإن رجلا خاصم الزبير رضي الله عنه في شراج من شراج الحرة، في مسيل من المسايل، مسايل الماء التي تصل إلى البساتين، فخاصم الرجل الزبير فتحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفضل، فقال: يا زبير اسق ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الرجل قولة عظيمة، قال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا ورجع عن الفضل إلى العدل، وهو يدور بينهما صلى الله عليه وآله وسلم. حكم للرجل في الحكومة الأولى بالفضل لا بالعدل. قال: يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. فلما أغضب الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم رجع من الفضل إلى العدل، فقال: يا زبير اسقي ثم أمسك الماء حتى يضرب الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. قال رضي الله عنه: فكنا نرى أن هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يكفي أن تحاكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحكمه في أمرك، هذا لا يكفي وحده، لأن الإنسان يمكن أن يحكم الشرع في أحواله وأموره ولكنه يكون ساقطا على هذا الحكم باطنا، هذا لا يكفي. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى نافيا الإيمان: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، حتى لا يجدوا بعد ذلك في أنفسهم ضيقا ولا تمردا على ما حكمت به يا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ويسلموا تسليما. وأتى بالمفعول المطلق بعد أن أتى بالفعل للدلالة على التسليم الكامل لما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحقيقة الإيمان إنما تدور على الأخذ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم من الكتاب والسنة، والله رب العالمين لم يتعبدنا بغير كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بأقوال الأحبار والرهبان، ما تعبدنا الله تبارك وتعالى بالآراء والأهواء، وإنما تعبدنا الله تبارك وتعالى بالوحي المعصوم. فإذا أرجعنا أمورنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم استقامت أمورنا. ومهما وقع في الأمة من شيء من خلاف، من تدابر، من تناحر، من عدوان، من وقوع بأسهم بينهم، فإنما هو بسبب ترك حظ ونصيب مما أوحى الله تبارك وتعالى به إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذي جعله الله رب العالمين نورا وهدى وإرشادا وصلاحا للعباد وفرقانا بين الحق والباطل، أخبرنا الله رب العالمين بأحوال الأمم السابقة وقص علينا القصص. ليس ذلك كذلك لأجل أن يسلينا الله تبارك وتعالى به ولنمضي به ليالي الشتاء الطويلة، ولا من أجل أن يكون ثمرا في المجالس، وإنما لنستلهم منه العظة والعبرة، ولكي نخشى عنده ونخشى أن يصيبنا عند المخالفة ما أصابه. فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن الأمة التي كانت قبلنا فقال في بعض شأنهم: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الأمة التي كانت قبلنا لما نسيت أي تركت حظا أي قدرا ونصيبا مما أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيهم، لما وقع منها ذلك كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بين أبناء تلك الأمة إلى يوم القيامة، فنسوا حظا مما ذكروا به. والفاء ها هنا تأتي تعقيبا ببيان سبب، فبين الله رب العالمين السبب لإلقاء العداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة، فنسوا حظا مما ذكروا به، تركوا قدرا ونصيبا مما أوحي به إلى نبيهم فأغرينا. فرتب ذلك على ذلك ترتيب المسبب على السبب، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فكذلك الشأن في هذه الأمة، إن تركت قدرا ونصيبا مما آتى الله تبارك وتعالى نبيها من الوحي المعصوم دبت الشحناء والبغضاء بين أبنائها. ويدلك على ذلك صراحة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل صلاة بفريضة يتوجه إلى أصحابه الذين يصلون خلفه ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، استووا، لا تختلفوا في الصف، لا تختلفوا في وقفتكم في صفوفكم بين يدي ربكم، يستنصل هذا إلى الأمام قليلا أو يستأخر هذا إلى الوراء قليلا، وحينئذ لا يقال اعوج فلان، وإنما يقولون حينئذ صف معوج، لا يقولون فلان معوج، وإنما هذا صف قد اعوج، فتنسرح الصفة منه على الصف كله، ومعوج إلا هو، ولكنهم لم يأخذوا على يديه في استنصاله إلى الأمام أو في تأخره إلى الوراء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن اختلاف القلوب قد رتب على مخالفة أمر الله تبارك وتعالى في هذا الأمر الظاهر، وهو أمر أبدان تتراص، فاختلاف تلك الأبدان يؤدي إلى اختلاف تلك القلوب. لا تختلفوا أي في صفوفكم فتختلف قلوبكم، فنسيان حظ مما ذكرت به الأمة من الكتاب والسنة هو الذي يؤدي إلى وقوع العداوة والبغضاء والشحناء بين أبنائها. فإذا أرادت الأمة أن تخرج من ذلك فينبغي عليها أن تعود إلى كتاب ربها وسنة نبيها. وقد أنذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحذرنا، فقال كما مر في الحديث الذي مر: وما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم. لأنهم إذا تركوا الوحي المعصوم صاروا إلى الأهواء والفهوم، وهذه تختلف، ولا يمكن لبشر أن يشرع لبشر، لأنه لا يدري مآلات الأمور، وعقله قاصر لا يحيط بأي طرف من العلم. فهذا إذا وقع منه تشريع لمن حوله فلا شك أن ذلك سيؤدي إلى كثير من الخلل وإلى كثير من وقوع العداوة والبغضاء بين أبناء الأمة. وأما الله رب العالمين في حكمه فهو على مقتضى حكمته، وكل ما يأتي من ربنا تبارك وتعالى ففيه الحكمة، علمنا ذلك أم لم نعلم، وهو رحمة كله ونور كله وبركة كله، وغيابه ظلمة وجور وطغيان. نفى الله تبارك وتعالى الإيمان نفيا مؤكدا: فلا وربك، هذا قسم، فلا وربك. وأضاف الله تبارك وتعالى النبي في الذكر بالقسم إلى نفسه: فلا وربك. نفى الله رب العالمين الإيمان هذا النفي المؤكد بالقسم عمن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع. لا يكفي التحكيم وحده، بل لا بد من انشراح الصدر وانقياد القلب لحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما فهمنا هذا فهما صحيحا، علمنا ما هو مطلوب منا في الإيمان بالكتب، ومنها كتاب ربنا تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ قال: قال الله تعالى فيه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ رحمه الله: قال أهل التفسير ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد ابن كعب والحسن وقتادة وعطاء والسدي رحمهم الله جميعا، قالوا: مهيمنا أي مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير. التحريف في اللغة التغيير والتبديل، وفي الاصطلاح تغيير الأسماء الحسنى والصفات العلى ومعانيها، وتغيير الآيات. والتحريف قسمان: تحريف لفظي كتحريف بعض النفاه بقول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، بنصب لفظ الجلالة، فحرفوا تحريفا لفظيا وجعلوا لفظ الجلالة منصوبا ليجعلوا موسى فاعلا، فيكون هو الذي كلم الله تبارك وتعالى، لأنهم يقولون إن الله لم يتكلم وينفون عن الله تبارك وتعالى صفة الكلام. فإذا قرأوا قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فيكون موسى عليه السلام المكلم، ويكون الله تبارك وتعالى الذي تكلم، فهذا يثبت لله تبارك وتعالى صفة الكلام. ليفروا من ذلك حرفوا فجعلوا لفظ الجلالة منصوبا لكي يكون الكلام من موسى لربنا تبارك وتعالى لا من ربنا تعالى لموسى عليه السلام. وتحريف للمعنى، هذا هو القسم الثاني. الأول تحريف لفظي، والثاني تحريف معنوي. فتفسير بعض المبتدعة الغضب بإرادة الانتقام، ففسروا الغضب بإرادة الانتقام، وكما فسروا الاستواء بالاستيلاء إلى غير ذلك، فهذا كله تحريف، وهو تحريف معنوي. القرآن العظيم مهيمن على ما قبله من الكتب كما قال ربنا تبارك وتعالى في وصفه، ومعنى مهيمنا مؤتمنا شاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما في الكتب السابقة من الصحيح وينفي ما وقع فيها من التحريف والتبديل والتغيير، ويحكم عليها لأنه مهيمن عليها، يحكم عليها بالنسخ أو التقرير، فهو مهيمن على ما سبق من الكتب، يحكم عليها بالنسخ أو التقرير، ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، إلى غير ذلك. فهذا معنى مهيمنا عليه، معنى هيمنة القرآن العظيم على ما سبق من الكتب المنزلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ ثم قال رحمه الله في الجواب: الذي يجب التزامه في حق القرآن المجيد على جميع الأمة هو اتباعه ظاهرا وباطنا، والتمسك به، والقيام بحقه. اتباعه ظاهرا وباطنا، فلا بد من اتباع القرآن المجيد ظاهرا وباطنا، ولا بد من التمسك به والقيام بحقه، كما قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا، فاتبعوه واتقوا. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، وهي عامة في كل كتاب والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب الله تعالى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وهذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في فضائل الصحابة في باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك أخرجه أحمد والدارمي، والحديث من رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الحديث المشهور، والمشهور ها هنا المشهور لا على سبيل الاصطلاح، وإنما هو المشهور غير الاصطلاحي، أعني به المشهور غير الاصطلاحي. في الحديث المشهور المرفوع من رواية علي رضي الله عنه: إنها ستكون فتن، قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. وبقية هذا الحديث فيه نبأ من قبلكم، وخبر من بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تشبع منه العلماء، ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، والذي لم تفته الجن إذ سمعته عن أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وهذا كلام صحيح، ولكن الحديث ضعيف جدا، فهذا يدور على ألسنة الناس على أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رواية عليه، ويهدر به الخطباء على المنابر وفي المحافل، والحديث غير ثابت النسبة، فهو ضعيف جدا. أخرجه الترمذي والدارمي وهو ضعيف في إسناده، مجهول. وفي الحارث الأعور راويه عن علي رضي الله عنه مقال: وحمزة الزيات سيء الحفظ. فهذه كلها علل في إسناده، فالحديث ضعيف جدا. ولكن المعاني التي هي مذكورة في جمله عليها شواهد من الكتاب والسنة، فما أتى في وصف القرآن المجيد في جمله فهذا يشهد له القرآن وتشهد له الأحاديث، ولكن هذا الإسناد ضعيف جدا، فلا يحل أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تمريض الصيغة عند النسبة إليه، هذا لمن علمه، فنقول وروي عن رسول الله، أو أن نسوق الحديث ثم لا يحل لنا إلا أن نبين ضعفه، فنقول وهو حديث ضعيف جدا. وعلى كل حال، في الكتاب والسنة مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يغني عن الضعيف، ففي الصحيح والحسن غنية، ولا يلجئنا شيء إلى الأخذ بما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيح غنية، ولله الحمد رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ لأنه قال: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ ثم أجاب بقوله: هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. فقال رحمه الله بعد أن ذكر بعض الآيات والأحاديث التي فيها الأمر باتباع الكتاب المجيد، قال: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ ما معنى أن نتمسك بالقرآن، وما معنى أن نقوم بحق القرآن المجيد؟ قال رحمه الله: معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. لو تأملت في هذه المعاني لعلمت بعد كثير من المسلمين عن التمسك بالكتاب المجيد والقيام بحقه. قال الشيخ رحمه الله: معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه حفظه. والحق أن السلف كانوا يستعملون في معنى الحفظ الذي أراده الشيخ الحمل، فيقولون: فلان يحمل القرآن، وهو معنى ما تعارف عليه الناس في الأزمان المتأخرة: فلان يحفظ القرآن، وكأنهم يريدون بذلك أن يوحدوا الحفظ لمن تكفل بالحفظ وهو الله رب العالمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله هو الذي يحفظ القرآن العظيم. فأرادوا أن يفروا حتى من هذا اللفظ لأنه يوهم معنى قد يسوء. فكان السلف يقولون: فلان يحمل القرآن، أو يحمل من القرآن كذا وكذا من السور أو من الأحزاب إلى غير ذلك، ولم يصرحوا بمسألة الحفظ هذه في جملة ما قالوا رحمهم الله تعالى. ولكن تعارف الناس في الأزمان المتأخرة على لفظة الحفظ للقرآن العظيم بمعنى أنهم يحملون القرآن العظيم أو يحملون منه ما يسره الرحمن الرحيم. قال الشيخ: معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل وأطراف النهار وتدبر آياته. فالذي يحمله على ظهر قلبه، الذي يحمل القرآن العظيم ثم لا يتدبر آيات القرآن المجيد، ما تمسك بالكتاب ولا قام بحقه، بل لابد من تدبر آياته، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن لتتدبر آياته من أجل أن يصل الناس إلى حقيقة ما فرض الله تبارك وتعالى عليهم من حدود الإيمان ومعالمه ومما شرع لهم من الشريعة الغراء، وليعلموا ما حرم الله تبارك وتعالى عليهم وما نهاهم عنه، وليتخلقوا بأخلاق القرآن العظيم. وهذا لا يمكن أن يتأتى من غير تدبر. وما أكثر ما تجد الرجل لا يخطئ في القرآن في شكله ويمر فيه مرور الطيف، ومع ذلك لا يفقه منه لا قليلا ولا كثيرا، فيكون حجة عليه بين يدي الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان ربما تلا القرآن العظيم يلعن الظالمين والقرآن يلعنه، يقول: ألا لعنة الله على الظالمين، وهو من أظلم الظالمين، فيكون ظالما، وقد يكون فيه من الشرك ما فيه، فيلعن الظالمين في آيات القرآن المجيد واللعنة حالة عليه وهو لا يدري. فلا بد من التدبر لآيات القرآن العظيم وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره، والاعتبار بأمثاله، والاتعاظ بقصصه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والوقوف عند حدوده، واللب عنه لتحريف الغالين، وانتحال المبطلين، والنصيحة له بكل معانيها، والدعوة إلى ذلك على بصيرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من قال بخلق القرآن العظيم؟ قال: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. تكلم الله به قولا، وأنزله على نبيه وحيا، وآمن به المؤمنون حقا، فهو وإن خط بالبنان، وتلي باللسان، وحفظ بالجنان، وسمع بالآذان، وأبصرته العينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله تبارك وتعالى حقيقة، وكلام الله صفته، وصفة الله تبارك وتعالى كذاته، فصفاته غير مخلوقة كهو، فإن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وكذا صفاته سبحانه وتعالى. والقرآن كلام الله بنص الوحي المعصوم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله، تكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة، وأوحاه إلى عبده صلى الله عليه وآله وسلم، فمن الله تبارك وتعالى بدأ وإلى الله تعالى يعود. القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، ليس بمخلوق، كلامه حقيقة، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. تكلم الله به قولا، وأنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وحيا، وآمن به المؤمنون حقا، فهو وإن خط بالبنان، وتلي باللسان، وحفظ بالجنان، وسمع بالآذان، وأبصرته العينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف. هذا رواه الطبراني في المعجم، وهو ضعيف. علته شيخ الطبراني ابن أبي مريم، شيخ الطبراني ضعيف، فهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه لا يثبت عنه. أديم النظر في المصحف. قال الشيخ رحمه الله: ومن قال القرآن أو شيء منه، أي من القرآن، مخلوق، فهو كافر كفرا أكبر، يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه تعالى صفته. ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد، يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا، ليس له شيء من أحكام المسلمين. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الهمام رحمه الله منقول عن الإمام أحمد، والإمام مالك والإمام الشافعي وابن خزيمة وغيرهم من أئمة السلف الصالح، وقد بسط ذلك وأكثر من النقل فيه الشيخ رحمه الله تعالى في معارج القبول، وقد قال نحوا من هذا الكلام الذي ساقه الشيخ رحمه الله كثير من علماء السلف وأئمتهم كابن المبارك وسفيان الثوري والحسن بن عيسى وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ووكيع بن الجراح وحماد بن زيد ومعتمر بن سليمان وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون، وقاله غيرهم كثير، أي قالوا مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وما قاله الإمام مالك، وما قاله الإمام الشافعي، وما قاله إمام الأئمة ابن خزيمة، كلهم أجمعوا على هذا القول، من قال القرآن أو شيء منه مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه تعالى صفته، ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. فهذا الحكم من الأحكام التي يغفل عنها كثير من الناس، لأن كثيرا من الناس استهانوا بأمر الدين وصاروا لا يبالون بما يخرج من رؤوسهم وما به يتكلمون، والدين الحق حاكم لللفظ كما هو حاكم للقلب في إرادته ونيته واعتقاده، وهو حاكم للجوارح دون ذلك، فهو حاكم لحركة الحياة. ليس الإنسان مطلقا في هذه الحياة من كل خير يقول ما شاء ويفعل ما يريد، وإنما هو محكوم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك كانت الدنيا سجن المؤمن، لأنه مقيد فيها بفعل ولا تفعل، فليس له أن يتحرك كما يحب، هو محكوم، لا تتكلم إلا بنظام، ولا تنظر إلا بقانون، ولا تسمع إلا لغاية، ولا تسمع إلا ما أذن لك بسماعه، ولا تمدن عينيك ولا يديك ولا رجليك إلى شيء حرم الله عليك، بل إياك أن تريد بقلبك إرادة السوء. كل هذا حكم الله، ولكن كثيرا من الناس لما وقعوا في الانفلات الذي أتت به المدنية الحديثة في عصر الإلحاد المعاصر صاروا يستهينون بكل شيء، ولكن هذا الحكم من الأحكام العامة لا يتنزل على المعينين إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحج، وكذلك سائر الأحكام العامة فيما يتعلق بالتكفير والتفسيق إلى غير ذلك من الأحكام العامة من الحكم بالخلود في النار أو بدخولها، هذا لا يتنزل على المعينين إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة. إقامة الحجة الإلهية الربانية الرسولية النبوية، وليس كل من أتى بكلام عد حجة، فلا يسارع عنا أحد في اتهام الخلق أخذا بالأحكام العامة بتنزيلها على المعينين من غير مراعاة قواعد السلف من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ قال: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل سبحانه وتعالى. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة الكلام صفة فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. قد مر أن هذا ضعيف، أخرجه ابن خزيمة في التوحيد من حديث النواس بن سمعان، وكذلك من رواية نعيم ابن حماد، وهو كثير الخطأ صدوق، وفيه الوليد بن مسلم وهو مدلس معروف ولم يصرح فيه بالسماع. ففيه هاتان العلتان، فيه نعيم بن حماد وهو كثير الخطأ مع صدقه، وفيه الوليد بن مسلم وهو مدلس ولم يصرح في هذا الحديث بالسماع. هذا الحديث بإسناد ابن خزيمة ضعيف، عند البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق، ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. قال: فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وعند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال: فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. وهذا الحديث عند أبي داود حديث ثابت صحيح، وهو يغني عما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مما لم يثبت من حديث ابن خزيمة رحمه الله تعالى. قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا. فصفة الكلام صفة ذات باعتبار، وصفة فعل باعتبار آخر. قد عرفنا أن الصفات الإلهية تنقسم على قسمين، على صفات الذات وصفات الفعل. فصفات ربنا تبارك وتعالى قسمان كبيران: صفات الذات وصفات الفعل. صفات الذات هي التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها دائما وأبدا. فما معنى صفة الذات بالنسبة لرب الأرض والسماوات؟ هي الصفة التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها، يعني هي الصفة التي لا تنفك عن الذات، الصفة التي لا تنفك عن الذات. فصفة الذات لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها، وهي تنقسم على قسمين: على صفات معنوية كالعلم والقدرة والإرادة، وصفات خبرية وهي ما مسماها أبعاض لنا وأجزاء كالوجه واليدين والعينين. فهذه صفات الذات لم يزل ربنا ولا يزال متصفا بها، صفات الذات. وأما صفات الفعل فهي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها. وصفات الفعل على قسمين: منها ما علمنا سببه، ومنها ما لا نعلم سببه، وإن كان له سبب ولكننا لا نعلمه، كالنزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. فصفة النزول صفة فعل، إذا شاء ربنا فعل ذلك وإذا لم يشأ لم يفعل، وربك فعال لما يريد. فهذه الصفة صفة فعل. وأما السبب لهذه الصفة أي لنزول ربنا إلى سماء الدنيا فهذا لا نعلمه، فليس له سبب معلوم، ليس للنزول سبب نعلمه، ولكن الله رب العالمين لا يفعل شيئا ولا يقول شيئا إلا لحكمة وعلى مقتضى الحكمة. إذن فلا بد أن يكون للنزول سبب، ولكننا لا نعلم، لم يخبرنا الله تبارك وتعالى به، ولم يدلنا الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. فهذه الصفة صفة فعل متعلقة بالمشيئة، وكل صفة تعلقت بالمشيئة فهي صفة فعل. من صفات الفعل في القسم الثاني ما له سبب معلوم كالضحك، فإن الله تبارك وتعالى إذا وقع سبب ذلك ضحك ربنا كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وكالعجب وكالحب والكراهة. فهذه الصفات متعلقة بالمشيئة، وكل صفة تعلقت بالمشيئة فهي صفة فعل لله تبارك وتعالى. الآن صفة الكلام بالنسبة للمليك العلام، هل هي صفة ذات أم هي صفة فعل؟ هي صفة ذات وصفة فعل معا. فصفة الكلام للمليك العلام صفة ذات وصفة فعل معا. كيف؟ أما من حيث تعلقها بذات الله تبارك وتعالى فإن الله لم يزل ولا يزال متكلما، فمن حيث تعلق صفة الكلام بذات ربنا تبارك وتعالى فهي صفة ذات، فذاته موصوفة بصفة الكلام، لم يزل ولا يزال متكلما، لأن صفة الذات لا تنفك عن الذات، صفة الذات هي التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها. فصفة الكلام صفة ذات، لم يزل ربنا ولا يزال متصفا بصفة الكلام أزلا وأبدا. وإذا تكلم ربنا تبارك وتعالى بالوحي أو بما يشاء من أمره فإنها حينئذ متعلقة بالمشيئة. إذا شاء الله تبارك وتعالى أوحى إلى رسله في أرضه، فيوحي إلى موسى عليه السلام التوراة، ويوحي إلى عيسى عليه السلام الإنجيل، وإلى داود الزبور، وإلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفرقان. فإذا تكلم ربنا بالوحي على مقتضى مشيئته بحكمته وعلمه فإنها تكون حينئذ صفة فعل، لأنها متعلقة بالمشيئة. إذن صفة الكلام صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار آخر. قال الشيخ رحمه الله: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها، فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، لأنها متعلقة حينئذ بالمشيئة، يتكلم بما يشاء وقتما يشاء كيفما يشاء، فتكون حينئذ متعلقة بالمشيئة، وكل صفة تعلقت بالمشيئة فهي صفة فعل. فإذا صفة الكلام صفة ذات باعتبار تعلقها بذات ربنا، صفة ذات، وصفة الكلام باعتبار تكلم ربنا تبارك وتعالى بمشيئته وإرادته صفة فعل. صفة الخلق: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، فالله موصوف بصفة الخلق ولا مخلوق. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بل هو تعالى موصوف بهذه الصفة ولا مخلوق، فهي صفة ذات من حيث تعلقها بذات ربنا تبارك وتعالى، لم يزل ولا يزال موصوفا بصفة الخلق. وأما مباشرة الخلق، خلق السماوات والأرض وخلق الناس، فإنها تكون حينئذ متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته. إذا شاء أن يخلق إنسانا خلق، حيوانا خلق، نباتا خلق، وينوع الخلق بين ذكر وأنثى وخنثى وطويل وقصير وأبيض وأسود وأحمر وأصفر، يفعل ما يشاء. من حيث تعلقها بالمشيئة والإرادة فهي صفة فعل، لأن كل صفة تعلقت بالمشيئة فهي صفة، فإذا صفة الخلق أيضا صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار آخر. قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام إنها صفة ذات وفعل معا، فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء، وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. من هم الواقفة وما حكمهم؟ الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسن الكلام بل كان جاهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن فإنه حينئذ يقبل ما أتى به، لأنه آمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق، وإلا فهو شر من الجهمي. من هم الواقفة؟ الذين إذا سئلوا عن كتاب الله تبارك وتعالى، عن القرآن المجيد، هل هو كلام الله أو هو مخلوق؟ وهذا ما وقع فيه النزاع من الجهمية مع سلف الأمة من علمائنا، وكانت به المحنة للإمام العظيم الإمام أحمد رحمه الله. هو يقول القرآن كلام الله كما قال الله وكما قال رسول الله، وهم يقولون مخلوق. فإذا سألت الرجل القرآن كلام الله أو مخلوق، ربما يريد أن يكون دبلوماسيا فيقول أنا أمسك العصا من النصف، أنا لا دخل لي بهؤلاء ولا هؤلاء، لا أقول هو كلام الله ولا أقول هو مخلوق، هؤلاء هم الواقفة. قال الإمام أحمد فيهم: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسن الكلام بل كان جاهلا بسيطا. الكلام هنا في كلام الإمام أحمد هو علم الكلام، يريد به علم الكلام، لا يحسن الكلام يعني يحسن يتكلم. من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسن الكلام بل كان جاهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهل. ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق وهم اللفظية؟ ما حكمهم؟ هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، يعني لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقل لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن المجيد، فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع بذلك إلى قول الجهمي أن المتلفظ به مخلوق، لأن اللفظ معنى مشترك يشمل فعل العبد من لفظه وما تلفظ به العبد، فإذا رتل القرآن وقرأه وقال لفظي بالقرآن مخلوق فيشمل فيه هذا فعله هو بمعنى تلفظه هو، ويشمل ما تلفظ به، فيدخل القرآن وهو المعنى الثاني لللفظ في هذا المعنى الفاسد. وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية. عندما تقول لفظي بالقرآن، اللفظ معنى مشترك يشمل تلفظك أنت وفعلك ويشمل ما تلفظت به، فإذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق دخل المعنى الثاني وهو كلام الله، فكأنه وافق الجهمي عندما يقول لفظي بالقرآن مخلوق. هكذا عموما لفظي بالقرآن مخلوق يدخل في هذا المعنى العام معنيان: تلفظك أنت وهذا مخلوق، وما تلفظت به وهو كلام الله غير مخلوق. وكذلك إذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق يدخل فيه ما تلفظت به وهو القرآن وهذا صواب، ولكن يدخل فيه أيضا تلفظك أنت وهو مخلوق، فحينئذ يوافق الاتحادية الذين يقولون إن الله قد اتحد بخلقه، فكأن الذي يتلفظ بالقرآن كأن الذي يتلو القرآن المجيد من خلق الله رب العالمين كأنه هو الله الذي تكلم بالقرآن المجيد عندما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. لهذا قال السلف الصالح رحمهم الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لدخول المعنى الثاني وهو ما تلفظ به وهو القرآن المجيد وهو غير مخلوق. فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق دخل المعنى الثاني فيوافق حينئذ الجهمية، فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه وافق الاتحادية الذين يقولون بالاتحاد بين الخالق والمخلوق. إذن اللفظ معنى مشترك يشمل التلفظ وهو فعل العبد، ويشمل الملفوظ به وهو القرآن، والقرآن غير مخلوق. فإن أطلق اللفظ وقال لفظي بالقرآن مخلوق دخل ما تلفظ به الملفوظ به وهو القرآن، فحينئذ يوافق الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق. وأما إن خصص وقال لفظي بالقرآن غير مخلوق دخل فعل العبد، دخل حينئذ فعل العبد، فيوافق الاتحادية في بدعتهم فيكون مبتدعا، فحينئذ لا يقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا لفظي بالقرآن غير مخلوق. فماذا يقول؟ يقول القرآن كلام الله كما قال الله وكما قال رسول الله. لو توقف الجهمية عند هذه الحدود ولم يعاندوا أهل السنة وتبعوا الكتاب والسنة، كان الإمام أحمد رحمه الله وهو يضرب بالسياط بين يدي المعتصم يقول يا أمير المؤمنين، هكذا يثبت له إمرة المؤمنين وهو يضربه، يضرب بالسياط بين يدي ضربا ما ضربه أحد من السرقة ولا من اللصوص ولا من المذنبين، ضربا مبرعا بليغا، ثم بعدما أغشي عليه طرح عليه بارية بساط، ثم سار الجند فوقه بالخطوة المعتادة يروحون ويجيئون على الإمام أحمد رحمه الله وقد أغشي عليه، ثم حمل فطرح في سجنه رحمه الله رحمة واسعة. ما الذي قاله الإمام في تلك المحنة؟ لم يزد على كلمتين: ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. يا أمير المؤمنين أقول ما قال الله وما قال رسوله، القرآن كلام الله، لا أزيد على هذا. أنتم تقولون غير مخلوق، ائتوني بدليل من الكتاب أو من السنة حتى أقول به، لأني لا أتكلم إلا بأثر إلا بدليل، ولا أسكت إلا بدليل، ولا أتحرك إلا بدليل. لو أخذ الناس بهذا الأمر العظيم الذي قاله الإمام رحمه الله وهو حقيقة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت المحنة وما وقعت الأمة فيما وقعت فيه من الشر ما زال فاعلا فيها إلى يوم الناس هذا. نجتمع على كتاب الله على مراد الله، وعلى سنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تجد حينئذ تلك المذاهب العقدية ولا تلك البدع التي ابتدعها الخلق وصاروا بها فرقا ونحلا وتحزبوا بها أحزابا، ما وجد شيء من ذلك. كتاب الله على مراد الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرتفع الخلاف وينقطع النزاع، ولكن عندما نعود للأهواء والآراء لكل هوى ولكل عقل. وأنت خبير بأن الله جلت قدرته لما خلق الخلق قسم الأرزاق والعقول وكذا الآجال، فقسم الله رب العالمين على الخلق أرزاقهم وعقولهم، فما من أحد إلا وهو ساخط على رزقه إلا من رحم الله، وما من أحد إلا وهو راض بعقله. قسم الله العقول والأرزاق فسخطوا على الأرزاق ورضوا العقول، فما من أحد إلا وهو راض بعقله، وإن كان ساخطا على رزقه فكل إنسان عند نفسه من أهل الفكر والذكر والعلم والإمامة في الدين، فلماذا يترك عقله ورأيه وهواه وفكره لرأيك أنت وعقلك وفكرك وهواك؟ إذن من رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه أن أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب. فنعود إلى شرع الله تبارك وتعالى المعصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذا الشرع فيه الهدى والنور، وفيه الصلاح والفلاح، وفيه البر والخير، وفيه النجاة والسلامة من كل كرب ومن كل خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. لأن الذي أنزله وشرعه هو الذي خلق الخلق، فالذي شرع لهم ما شرع من الشرائع هو الذي خلقه وهو أعلم به، فجعل في ذلك صالحهم ومصالحهم، وجعلهم ربهم تبارك وتعالى مستوين أمامه لا يتفاوتون، فهو حاكم فيهم جميعا بشرعه تبارك وتعالى. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجنب وطننا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع أبناءه جميعا على قلب رجل واحد، وأن يرفع الخلاف والفتنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.